الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 38 من دروس التعليق على زاد المستقنع للإمام الحجاوي رحمه الله. ودرسنا بإذن الله تعالى سوف يكون حول قصر المسافر للصلاة، وهو فصل عقده المصنف رحمه الله تعالى، ذكر فيه القصر للمسافر متى يكون وما يتعلق به. قال رحمه الله تعالى: فصل. من سافر سفرا مباحا 4 برد سن له قصر رباعية ركعتين. من أسباب القصر السفر، فإذا سافر الإنسان سفرا فإنه يسن له أن يقصر الصلاة، لكن لا بد أن يكون في هذا السفر أمور. أولا، أن يكون سفرا مباحا، ومن باب أولى إذا كان سفرا مستحبا أو واجبا. وهذا والقول بأنه طبعا، ومن صور السفر المباح السفر للنزهة وللسياحة التي لا يترتب عليها محرم، ومثل ذلك السفر لصلة الرحم أو للعمرة أو للعبادة أو لغير ذلك. والقول بأنه لا بد أن يكون السفر مباحا هذا قول جمهور أهل العلم، وقال بعض أهل العلم بل يصح الترخص ولو كان السفر لغير أمر مباح كالمحرم والمكروه، وهذا قول الحنفية واختيار ابن تيمية. والأقرب أن لا يكون الترخص إلا بالسفر المباح ومن باب أولى الواجب والمستحب، وهذا قول الجمهور. ومما يستدل به قول الله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد. قالوا الباغي، قالوا العادي هو الذي يتعدى فيما حرم الله، والباغي هو الذي يفعل ما لا يجوز له. ولأن السفر في المعصية، لأن المسافر لأجل المعصية لا يستحق أن يرخص له، فالرخصة فيها إعانة، فلا يستحق أن يعانى حينها، وهذا قول الجمهور كما قلنا. قال: 4 برد. هذا القيد الثاني، أن يكون سفره 4 برد. والبرد جمع بريد، والبريد يقول أهل العلم مسافة نصف يوم بسير الإبل والأقدام. وإذا جمعت هذه 4 برد وجدت أنها بالكيلوات قرابة ما بين 80 كيلو وحولها، تزيد قليلا أو تنقص قليلا. فمن سافر أقل من ذلك فلا يعتبر على هذا المذهب وهو قول الجمهور. فمن سافر مثلا 10 كيلوات أو 20 كيلو أو 30 كيلو مثلا فإنه لا يعتبر سفرا حينها وليس له الترخص. والقول بالتحديدها هنا قول جماهير أهل العلم. وقال بعض أهل العلم بل لا تحد بمسافة، وإنما يرجع في ذلك إلى العرف، فما عد عرفا أنه سفر فهو سفر، وما لا فلا. وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله واختيار الشيخ ابن عثيمين. وقول الجمهور أضبط بالتحديد بالمسافة. لماذا؟ لأن العرف يختلف، فالعرف أحيانا لا ينضبط خصوصا في مسألة مسافة السفر. لأجل ذلك ضبطها بالمسافة وهو قول الجمهور له وجاهة، وهو أولى خصوصا في هذا الزمن الذي لا ينضبط العرف. فلو سألت جماعة وقلت لهم مثلا هذه المدينة بيننا وبينها مثلا 80 90 70 كيلو أو 100 كيلو، قلت هذه سفر، قال لك هذا لا، هذه قريبة لا تعد سفر، وقال لك هذا هذه سفر، فلا تنضبط. لأجل ذلك الضبط بالمسافة قد يكون أضبط، وهو الذي عليه قول جماهير أهل العلم. قال: سن له قصر رباعية ركعتين. أفادنا هنا أمران: أولا أن القصر سنة، وترك وأداؤه أفضل من الإتمام. الأمر الثاني أن القصر لا يكون إلا للرباعية، وما عداها لا قصر فيها، فالثلاثية والثنائية لا تقصر. قال: إذا فارق عامر قريته الترخص يكون بمفارقة البنيان، فإن كان في البنيان فإنه لا يترخص حتى يخرج من عامر البنيان، فيشرع له الترخص حينها، وهذا ما دلت عليه الأدلة. قال أو خيام قومه، يعني أو يفارق خيام القوم إذا كان في مثل أهل البوادي الذين يسكنون خياما، فإنه لا يترخص إذا كان عند خيام قومه، بل حتى يتجاوز خيام قومه خيام القوم. قال وإن أحرم حضرا ثم سافر، ذكر جملة مسائل متعلقة بالسفر. الأولى قال إذا أحرم حضرا ثم سافر، إذا أحرم حضرا ثم سافر، يعني إنسان في الحضر ثم كبر تكبيرة الإحرام وهو في الحضر ثم شرع في السفر بعد ذلك، فإنه يتمها صلاة مقيم حاضر. والحقيقة أن هذه وقوعها نادر، يعني مثلا إنسان ركب راحلته وهو في البلد ثم كبر وبعد ذلك خرج، فهل يتم صلاة مسافر أو مقيم؟ يقول المؤلف أنه يتم صلاة مقيم، لأنه يعني تعلق بالصلاة جانب مبيح وجانب حاضر، فيغلب جانب الحضر. قال أو في سفر ثم أقام، يعني إذا أحرم بالصلاة وهو مسافر ثم وصل إلى البلد وهو في أثناء الصلاة، فهل يتمها رباعية أم ثنائية؟ يقول المؤلف أنه يتمها رباعية، يتمها رباعية. قال أو ذكر صلاة حضر في سفر، يعني تذكر وهو مسافر أنه قد فوت صلاة في أثناء كونه مقيما في البلد فيأتي بها الآن، لكن يأتي بها صلاة رباعية أم ثنائية؟ يقول أنه يأتي بها رباعية. قال أو عكسها، يعني تذكر في حضره أنه فوت صلاة في سفره، فماذا يأتي بها؟ يعني إنسان لما وصل إلى البلد قال تذكرت أنني لما كنت مسافرا قد فوت صلاة رباعية مثلا، فالآن سيأتي بها، يأتي بها رباعية أم ثنائية؟ يقول أنه يأتي بها يأتي بها رباعية، لأن العذر عذر السفر انقطع وانتهى. قال أو ائتم بمقيم، يعني أن المسافر ائتم بمقيم، فإنه حينها يأتي ويتم الصلاة ائتماما بهذا الإمام المقيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فلا تختلفوا عليه. قال أو بمن يشك فيه، يعني إذا شك المأموم المسافر بالإمام، جاء والناس يصلون فدخل معهم ولا يدري هل هذا الإمام مقيم فيتم أو مسافر فيقصر، فحين الشك تتم، لأن الأصل الإتمام والشك والقصر طارئ، والقصر طارئ، لكن إذا تيقنت أنه مسافر فإنك تقصر الصلاة حينها. قال أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها، أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها. مثلا إنسان كبر وهو مسافر مع إمام مقيم، فلما كبرت معه الآن هو سيتم ووجب عليك الإتمام، فانتقض وضوءك في أثناء الصلاة، فذهبت وتوضأت ثم رجعت وإذا القوم قد صلوا وانتهوا، فيقول المؤلف أنك تأتي بها تامة رباعية، تأتي بها رباعية، لأنها وجبت عليك تامة بالتلبس فيها، فحينها يلزمك أن تتمها. قال أو لم ينوي القصر عند إحرامها، يعني كذلك أيضا من الصور إذا دخلت للصلاة ولم تنوي القصر وأنت مسافر، أو شككت في نيتك للقصر لا تدري هل نويت أم لم تنوي، فيقول أنك حينها تصلي أربعا لأنك لم تنوي القصر. والقول الثاني في هذه المسألة أنك حينها تصلي ثنائية قصرا، وذلك لأن الأصل في المسافر القصر، فكونك لم تنوي أصلا صلاتك أنت كمسافر الأصل فيها القصر، فكونك مسافر هذا بحد ذاته ينصرف إلى أنك ستصلي قصرا. وهذا القول هو الذي اختاره جماعة من أهل العلم، وهو قول الجمهور حقيقة، واختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى والشيخ ابن عثيمين. قال أو نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام، يعني إذا نوى المسافر الإقامة أكثر من 4 أيام فإنه بمجرد وصوله إلى البلد يبدأ بالإتمام. فإذا كنت مثلا ذهبت إلى الرياض مثلا، ولما وصلت في نيتك أنك ستبقى 5 أيام، فيقول المؤلف أنك إذا وصلت ينقطع عنك حكم السفر وتبدأ تصلي إتماما، وذلك لأنك نويت أن تبقى مدة أكثر من 4 أيام. ولكن 3 أيام فأقل فأنت تأخذ حكم المسافر. واعلم أن القول بتحديد السفر بأيام هو قول الجمهور، واختلفوا، بل هو قول الأئمة الأربعة، واختلفوا في تحديد المدة. فالحنابلة يقولون السفر يكون 3 أيام فأقل، 4 أيام فأكثر سفر، 4 أيام فأكثر تتم. الشافعية والمالكية يقولون 6 أيام، والحنفية يقولون 15 يوما. والقول الثاني وهو قول ابن تيمية أن السفر لا يحد بالأيام، وإنما يقال ما دام أن الإنسان يسمى مسافرا عرفا لم ينوي الاستيطان ولم ينوي الإقامة الدائمة، فإنه حينها يظل يترخص برخص السفر ولو طالت المدة عن 4 أيام أو 5 أيام أو أسبوع أو شهر، فيظل يترخص برخص السفر. وهذا القول اختاره ابن تيمية واختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. هنا قد يعني يرى الإنسان التقيد بقول الجمهور، لا سيما إذا كان سيمكث مدة طويلة كأسبوع ونحو ذلك، فحينها أخذه بقول الجمهور أحوط له، لا سيما وقد وردت آثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم تدل على أن من مكث مدة طويلة فإنه حينها لا يترخص برخص السفر. قال: أو من لاحن معه أهله لا ينوي الإقامة ببلد لزمه أن يتم. يقول إذا كان الإنسان ملاح ومثله أصحاب التكاسي وأصحاب الباصات مثلا، هؤلاء الذين لا يستقرون وإنما دائما يترحلون وليس لهم بلد يأوون إليه، فإذا فرض أنه ليس له بلد يأوي إليه فإنه حينها يلزمه أن يتم، لأن بلده، لأن مكان إقامته هو راحلته، فحينها لا يمكن أن يقال له أنك دائما تقصر. كذا قال المؤلف رحمه الله تعالى. والقول الثاني أنه يترخص برخص السفر، وذلك لأن اسم السفر يقع عليه، فهو الآن مسافر، وإن كان في سفينته أو كان في سيارته أو كان في قاطرته فهو مسافر فيترخص، وهذا القول هو الأقرب وهو قول الأئمة الثلاثة. ثم قال: وإن كان له طريقان فسلك أبعدهما أو ذكر صلاة سفر في آخر قصر. يقول أنه إذا كان له طريقان فسلك أبعدهما، يعني مثلا إنسان أراد أن يذهب إلى مدينة مجاورة، أحد طريقيها يبلغ مسافة قصر والآخر لا يبلغ مسافة قصر، وسلك الأبعد فإنه يقصر. وكذلك أيضا إذا ذكر صلاة سفر في سفر آخر، يعني مثلا إنسان فاتته صلاة في سفر ثم وصل بلده ثم سافر في سفر آخر فتذكر أنه في السفر الأول لم يأتي بتلك الصلاة فإنه يصليها قصرا. آخر مسألة قال: وإن حبس ولم ينوي إقامة أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة قصر أبدا. يقول هنا المصلي يقصر الصلاة دائما في حالته، الحالة الأولى إذا حبس ولم ينوي إقامة، يعني حصل له عارض حبسه وهو لم ينوي الإقامة، مثلا إنسان أراد أن يسافر وقالوا له اليوم هناك ثلوج ولا تستطيع أن تخرج والطريق لا يمكن أن تسير عليه، الرواحل أو القطارات أو الطائرات معلق المطار مغلق ونحو ذلك، لا تتمكن من السفر، وهو ينتظر اليوم غدا بعد غد تنتهي هذه الأزمة وتزول، فله أن يقصر أبدا، يعني ولو طالت المدة. وقد ورد أن ابن عمر حبس بأذربيجان 6 أشهر وكان يقصر حينها. قال أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة بلا نية إقامة قصر أبدا. يعني إذا أقيم أقام في بلد وهو لا يدري متى ينتهي عذره، اليوم غدا بعد غد، عنده معاملة مثلا وربما تنتهي اليوم أو تنتهي غدا أو بعد ثلاث بعد يومين أو نحو ذلك، فإنه حينها له أن يقصر ولو طالت المدة. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بتبوك يقصر الصلاة 20 يوما، لأنه لا يدري متى ينتهي أمره ومهمته، فمثل فحينها يظل يقصر ويترخص برخص السفر حتى ينتهي عذره. أما إن كان يعلم أنه سيبقى في هذا البلد أكثر من 3 أيام 4 أيام فأكثر، فحينها لا يترخص برخص السفر. نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.